شيخ الحلو ده هذا حسنين سبحان الله ما شاء الله ان شاء الله حسنين ابن حسنين ده يوم ابي من الكلام يا شباب صح كده سنه النبي داوود نعم عفوا بدايه المجلس عفوا ده بدايه المجلس عفوا نبدأ يعني عن أوروبيين من القيام. عفواً أنا بجيب من أول المجلس. باب ما يقبل به من القيام على الدواب والبهائم. باب ما يؤمر به. باب ما يؤمر به من القيام. طب هذا الذي قلته ماذا حصل؟ ولكن إيش حصل؟ هذا الذي ذكرته أليس كذلك؟ الله فرطان على الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله الطيبين وصحابته المكرمين ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين لمقدنا ولشيخينا وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا آمين وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه قال باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا مسكين يعني ابن بكر قال حدثنا محمد بن واجد عن ربيعة بن يزيد عن ابي كبشة السلولي عن سالم بن الحنظري انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحف طاره ببطنه قال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة بريه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مدين قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن الحسن عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أرضغني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما سأتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهم هذا فنوح عائشة نقل قال ودخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جبل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال من رب هذا الجبل لمن هذا الجبل فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله قال أفلا فقال لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيع وتذئبه وبه قال حدثنا عبد الله عبد الله بن مسلمة تلقى عن أبي وعن مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي صالح عن سمعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق شد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلاذ وياه يأكل الذر من العطش فقال الرجل ولقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل بئرا وملا خفاه فأمسكه به حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قال يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا قال بكل ذات كبد رطبة أجر باب في نزول المنازل وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال اخبرني شعبه عن حمزه الضبي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا نزلنا منزلا لا نزكع حتى نحل الرحال باب لتقليد الخيل بالاوتار بريق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى عن ابي وعن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عزم عن عبد بن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بعض اسفاره قال فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عجبت انه قال والناس فيما بيتهم لا يبقين في رقبتي بعين قلادة وتر ولا قلادة الا قطعت قال مالك ارى ان ذلك من اجل العين باب إكرام الخيل وارتباطها ومسح على أكفالها وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعد طالقني قال أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عاقل بن شوي عن أبي وابن الجوشمي وكان له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها وقال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار باب في ذلك الأجراس وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن ابي الجراح مولى ام حبيبه عن ام حبيبه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تصحب الملائكه رفقه بها جرس وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حزين قال حدثنا زهير بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تصحب الملائكه رفقه بها كلب او جرس وبه قال حدثنا محمد بن ربيعه قال حدثنا ابو بكر بن ابي اويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال في الجرس مزمار شيطان باب في ركوب الدابة في ركوب الجلالة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارد عن أيوب عن بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهي عن ركوب الجلالة وحدثنا احمد وابي سريج رضي الله قال اخبرني عبد الله بن جامع قال حدثني عمرو عن ابن ابي قزن عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلال بن ابن اني وركب عليها باب في الرجل يسمي دابته وحدثنا هند بن سريع عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله تعالى عنه انه قال كنت اريد فالنبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير باب في النداء عند النفير على يا خير الله ركبي وحدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيرنا خير الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة وصبر وسكينة وإذا قاتلنا باب النهي عن لعن البهيمة وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أيوب عن أبي كلبة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر سمع لعنة فقال ما لي قالوا هذه فلانة لعنت سراح إلى ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنا فإنا ملعونة ضوضع عنا قال أمرنا فكأني أنظر إلي أنا قد النوار قابا بالتحريش بين البهائم. وحدثنا محمد بن العلي قال حدثنا يحيى بن آدم عن فضلة بن عبد العزيز بن زيان عن الأعمش عن أبي يحيى القتادي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم باب في وسم الدواب. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله تعالى أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين كان حين ولد ليحنكه فإذا هو به في مربد يتم غنما أحزمه قال في آذني باب يعني الوسم في الوجه وضربي في الوجه. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زويان عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم بوجه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة بوجهها وضربها في وجهها فنهى عن ذلك. باب في كراهية الحمل تنزى على الخير وبيده. قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن ابي زهير عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اوديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي رضي الله تعالى عنه لحملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. باب في ركوب ثلاثة على دابة. وحدثنا أبو صالح المعبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق البزري وعن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلية قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل به فحملني أمامه ثم استقبل بحسن أو حسين جعله خلفه فدخلنا المدينة وإنا لكذلك باب للوقوف على الدابة. وحدثنا عبد الله بن نجدة قال حدثنا ابن عائشة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله عز وجل إنما سخر لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أنفسكم وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. باب في الجنائب. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فضيل قال حدثنا عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيت يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمن فلا يعد بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله قد انقطع به فلا يحمله أما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفص التي يستر الناس بالديباج. باب في سرعة السير يعني تعريز بطريق. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد بن قال أخبرنا سعيد بن أبي زرعين عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا سافرتم بالخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم بالجد فأسرعوا سيرا فإذا أردتم التعريز فتنكبوا عن الطريق. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن علي الحسني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو هذا قال بعد قوله حقا ولا تعدوا المنازل باب في الجاوري. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو جعفر رضي الله عنه عن ربيعه بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدجاج فان الارض تطوى بالليل باب رب الدابه تحق بصدرها. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حزين قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعلت لك فركبا. باب في الدابة تعرقب في الحرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود هو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرض عنه واحد بني مور بني عوب ابن عوف وكان بتلك الغزاة غزاة موتة قال والله لا كأني أنظر إلى شعبة حين فتح ما عن فرس له شطرا فعقرا ثم قاتل القوم حتى قتل رحمة الله عليه. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي باب في السباق. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الغفران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا بخف أو حذر أو نصر محدثنا عفلا من نصر من طلق عن نبي وعن ملك عن نبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما سبق بين الخير الذي قد نمر من العبيا وكان مدوى ثنية الوضع وسبق بين الخير الذي لم تضمر من ثنية إلى مسجد من زريق وأن عبد الله كان ممن سابق بها وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل ليسابق بها وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبه بن خالد عن عبيد الله عن نبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية باب تسبق على الرجل وحدثنا أبو صالح الأنطاكي ومحبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق البزري وعن هشام بن عروة عن أبي وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال لي بتلك السبقة باب في المحلل بني قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصير بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين حاو حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين لمعنى عن سري عن سعيد بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين عنه وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بكمال ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد يأمن أن يسبق فهو قمار وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عبد ومهنا قال أبو داود رواه معمر بن شعب وقال عن الزهري عن الرجال بن مالي العم وهذا صح وعندنا باب بالجلب على الخير فسبق إليه قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عن بدر طحا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضلي عن حميد بن طويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جلب ولا جنب زاد يحيى بحديث ذي الرهان وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان فكنت السيف يحلى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس قال كانت قابعة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وحدثنا محمد بن مرثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت قابعة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة قال قتادة وما علمت احدا تابعه وعن على ذلك وحدثنا محمد بن هشام قال حدثني احد من كثير ابو غسان العنبري وعن عثمان بن سعد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان فذكر مثله قال ابو داود اقوى هذه العدد حديث زايد بن أبي العزن والباقية وضاع ضعاف فكنت النبل يدخل في المسجد بلي قال حدثنا قتادة بن زايد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا هو واخذ بنصرها وبلي قال حدثنا محمد بن العلي قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا أو معه نبل فليمسك على نصرها أو قال فليقبض كفه أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين باب في النهي عن يتعاطى سيفه مسلولا محدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتعاطى سيفه مسلولا باب النهي عن يقد السير بين اصبعين بني قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا قريش بن انس قال حدثنا اشعث عن الحسن عن سفرة بن جندب رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقد السير بين اصبعين باب في لبس الدروع وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال عجبت اني سمعت يزيد بن خزيمه يذكر عن زيد بن يزيد عن رجل قد سماه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم احد بين درعين او لبس درعين باب في الرياض والالويه وحدثنا ابراهيم موسى الرازي وقال اخبرنا زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يسأل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فقال كان سوداء مربعة من نمرة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم المرزي وهو ابن راهوي قال حدثني أحمد آدم قال حدثنا شريفا عن عمرين الدوني عن أبي الزبير عن جابر أرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواه يوم دخل من كتاب يضع وبيلي قال حدثنا عقبة قال حدثنا سلم بن قتيبة الشاعري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومي عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا باب في الانتصار برد للخيل والضعف به قال حدثنا محمد بن الفضيل الحراني وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطاد البزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابقوني ضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود زيد بن أرطاد أبو عدي بن أرطاد باب الرجل ينادي بالشعر بريه. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجر عن قتادة عن الحسن عن زمرة بن جندب رضي الله تعالى أن قال كان شعر مجرين عبد الله وشعر الأنصار عبد الرحمن. وحدثنا عناد عن ابن المبارك عن أكرمة بن عمر عن ياسر بن سلمة عن أبي أنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت. وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا زهير عن ابي اسحاق عن مولى بن ابي زبره قال اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ايش ايش ما عندكم ان بويتم طيب احسن الله بويتم تمام ان بويتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. باب ما يقول رجل إذا سافر بليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا سعد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت صاحب في الزفر والغريبة والآل واللهم إني أعوذ بك من هذا الزفر وكابة المنقلب وسوء المنظر بالآل والمال اللهم طوي لنا الأرض وهون علينا الزفر. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير ان علي بن الازدي اخبر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعير خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم طوي لنا البعد. اللهم انت صاحب السفر والغريبه بالاهل والمال. وإذا رجع قال إن وزاد بهم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا أبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. باب بطاعة عند الوداع. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز وداع عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن أنس أنه قال قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ودع كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. باب ما يقول الرجل إذا ركب وابي لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الحوض قال حدثنا ابو اسحاق الامدني عن علي بن ربيعه قال شهدت علي رضي الله تعالى عنه واتي بدابه ليركب فلما وضع رجله بالركاب قال بسم الله فلما استوى على طريقه قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله اكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك الله سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي علم أنه لا يغفر ذنوب غيري. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا كريم. باب ما يقول رجل إذا نزل المنزل. وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيت قال حدثنا زبان قال حدثنا شريح بن عبيد عن زبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سافر فأقبل الليل وقال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما بك وشر ما خلق بك ومن شر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحياة والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. باب في كرايات الزهر في أول ليل بليه. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غبت شمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيد وإذا غبت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فلا بد أن الفواجه ما يفشو من كل شيء. باب في أي يوم يصعب الزفر بليه. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن زريع عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في زفر إلا يوم الخميس. باب في الابتكار في الزفر بليه. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى حي على ابن عطاء قال حدثنا عمارة بن حديد عن صقر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم بارك لامتي في بقرها وكان اذا بعد زريه او جيشا بعد من اول النار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من اول النار فاسرى وكثر ماله قال ابو داود هو صخر بن وداع باب برجل يسافر وحده وبه إليه قال عددنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطان وثلاثة ركب باب بالقوم يزابرون يؤمرون أحدهم وحدثنا علي بن بحر بن بري قال عددنا عدي بن إسماعيل قال عددنا محمد بن عجلان عن نابان عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم وحدثنا علي بن بحر قال عددنا عدي بن إسماعيل قال عددنا محمد بن عجلان عن نابان عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم قال نبي عن باقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا باب في المصحف يسافر به الى ارض العدو حدثنا عبد الله بن سلمة قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ان يسافر بالقران الى ارض العدو قال ملك وراه مغبد ان يناله العدو باب بما يصعب من الجيوش والرفقاء والسرايا حدثنا زهير بن حرب وابو خيثمة قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه ان وقال خير الصحابه اربعه وخير السرايا 400 وخير الجيوج 4000 ولن يغلب 12000 من قله قال ابو داود وصحيح انه مرسل باب في دعاء المشركين وحدثنا محمد بن سلمان النمري قال حدثنا مكران عن زريان عن علقمه بن مردود ابن مرزد عن سليمان بن بريده عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سريه او جيش او ضابط قل الله في خاصه نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث غزل او خلال فايتها اجابك اليها فقبل منهم وفك عنهم ادعهم الى الاسلام بين جابوا فقبل منهم وفك عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين ويعلم انهم اذا فان فعلوا ذلك ان لهم مال المهاجرين وان عليهم مال المهاجرين فان ابوا واخذروا دارهم فاعلمهم انهم يكونون كعرب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم في البيع والغنيمه نصيب نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فادعوهم الى اعضاء الجسد فان اجابوا فقبل منهم وفك عنهم فان ابوا فزعم الله وقدرهم واذا حضرت ال حسن فارادوا أن تنزلهم على حكم الله يا ألف لا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله بهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم قضوا بهم بعد ما شئتم قال سفيان بن عيينة قال علقمة فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن عيينة فقال حدثني مسلم قال أبو داود هو ابن هيثم عن عمر بن مقرر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة وإليه قال حدثنا مصرح بن الأنطاكي ومحبوب بن موسى قال حدثنا مصحف البدري وعن سفيان عن علقمة بن مرثود عن سليمان بن بريدة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمدروا ولا تغدروا وليدا ولي قال عددنا أطمان بن أبي شرطة قال عددنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا ولا وضموا غنائمكم واصلحوا واعزنوا ان الله يحب المحسنين باب في الحلق في بلاد العدو بلي قال عددنا قتاده بن سعد قال عددنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع وهي البويره فانزل الله عز وجل ما قطعتم من لينه وحدثنا عناد بن زريق عن علي بن مبارك عن صالح بن ابي الاخضر عن زريق قال عروه حدثنا اسامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عائد اليه فقال اغر على أبيني صباحا وحرق وحدثنا عطاء بن عمر الغزي قال سمعت أبا مزين قيل له أبنا وقال نحن أعلم وهي يبنى فلسطين باب في بغض العيون بلي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا سلمان يعني من المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى أن نقل بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسيسة عينا ينظر ما صنعت عير وفي سفيان باب لابن سبيل يأكل من التمر ويشرب يشرب من اللبن إذا مر به ولي قراتنا يشرب من الوليد الرقم قراتنا بلال قراتنا زيدنا عن قتادة دام العزن عن شبرة بن جندب رضي الله تعالى عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تعظكم على مشيئة فإن كان فيها صائب فليزاد وفإن أدننا فليعدلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجبه فليزاد وإلا فليعدلب وليشرب ولا يحمل وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قراتنا من قراتنا جودانا من بشر عن عبيد بن شرب لا قال أصبني زنة فدخلت حائط امرأة من مدينتي عفوا فبركت صنبلا فاكلت وعملت به ثوب فجاء صاحب فضربني واخذ ثوب فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فقال له ما علمت اذ كان جاهلا ولا طعمت اذ كان جائعا او قال ساخبا وامر فرد علي ثوبي واعطني واسقنا نصف وسق من طعام صلى الله عليك يا رسول الله واليه قال عبد محمد بن شرين قال عبد محمد بن جابر عن جعبد عن بشر انه قال سمعت عبد النجر بنا رجلا من بني غبراء معنا باب من قال انه ياكل من ما سقطوا بلي قال عدتنا عثمان وابو بكر بن أبي شهدت وهذا لفظ وابو بكر بن عمر بن مترمن أنه قال سمعت ابن أبي حكم الغبرية يقول حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عامر الغبرية قال كنت قل من أرمي نخلا لانصرف ودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام لما ترمي النخل قال آكل قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في أسفلها ثم مدى رأسه فقال اللهم اشفع بطنه اللهم أشبع بطون الجائعين باب بما قال لا يحلب وبليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله أو قال لا يحلب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ما شاء أحد لغير إذنه يحب أحدكم أن تؤتم شربته فتكسر خزنته فينتسل طعامه بينما تغزن لهم ضرهما وجم طعمتهم فلا يحلبن أحد ما شاء أحد إلا بإذنه فكنت طعام بريء قال حدثنا زهير بن عبد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عهد الأبن قاسم بن عدي بعده النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرني على عن زيد بن جبير عن ابن عباس وغيره قال حدثنا عبد بن مرزوق قال أخبرنا جعبد بن زبيد عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا أمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا وأمرهم أن يقطعوا بها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فرضنا من النار وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوا أو دخلوا بها لم يزلوا بها وقال لا ضاعت في معصية الله إنما ضاعت في المعروف حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا النبي عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فسمع وطاعت على المرء المسلم بما أحب وكره وما لم يمر بمعصية فإذا هو بمعصية فلا سمع ولا طاع إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سليم بن المغيرة قال حدثنا عبيد بن إلى نعم بشر بن عاصم عن عوف بن عامر الرادي قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجع قال لا لو رأيت ما لا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانا ومن يمضي لأمري باب ما يمر من ذمم العسكر وسعته وحدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أجل من أهل جبلة ساحل حمص وهذا لفظ يزيد قال حدثنا الوليد بن زمان عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشك من أبا عبيد الله قال يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني وقال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمرو وكان الناس إذا نزل رسول الله إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعب والأوديان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعب والأوديان إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعض من بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عاشر عن يزيد بن عبد الرحمن الخدمي عن فرة بن مجاهد اللقمي عن سالم بن معاذ بن أنس بن جني عن أبي أنه قال فزرت مع نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غزوة كذا وغزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطع طريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم منادي أن ينادي للناس أن من ضيق منزلنا وقطع طريقا فلا جهاد لعددنا عمر بن عثمان قال عزيزنا بقيت عن الأوزعي عن أزيد بن عبد الرحمن عن فروة ابن مجاهد عن عزيز بن إساء بن معاذ رضي الله تعالى عن نبي أنه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى باب في كراهية لمن لقاء نادو حدثنا أبو سلام محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الكزري وعن موسى بن عقبة عن سلمنا بن نضر المولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كذبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي وكع خرج إلى الحرورية إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ترمى في بعض أيام الذي لقي بالعدو فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السد ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم وانصرنا عليهم اللهم انصر المسلمين في كل مكان وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين رب العالمين أدب ما يدعى عند اللقاء بليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا موتنا بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل باب في دعاء المشركين بليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع نسأل عن دعاء المشركين عند القتل فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المنصلق وهم غارون ونامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية من الحادث حدثنا بذلك عبد الله وكان في ذلك شجع قال أبو داود عدل النبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشرب به أحد وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مدن قال حدثنا ثابت أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب عند صلاة الصبح وكان يتسمع فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وحدثنا سعد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل عن ابن مساحق عن ابن عصام المزني عن ابي انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال اذا رايتم مسجدنا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا باب المكر في الحرب. وحدثنا سعد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سمع جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه خدعه خدعه. وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مدور عن عمرو بن سمع عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة. قال أبو داود لم يجئ به إلا ما أمر يريد قوله الحرب خدعة بهذا الإسناد إنما يروى من حديث عمر بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة باب في البيض. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن كرمة بن عمر قال حدثنا يزيد بن سلمة عن أبي أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبي بكر فغزونا أنسا من المشركين فبي يبنهم نقتلهم وكان شعرنا تلك الليلة أمت أمت قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أبيات أهل سبعة أهل أبيات من المشركين. باب لزوم الساق وبليه قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا على جد بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عددهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم ما على ما يقاتل المشركون بليه قال عددنا مسدد قال عددنا معاوية عن المشعن بصلان عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ومنعوا مني دماءهم وأموالهم إلى العافية وأسألوا مال الله عز وجل. عددنا سعد بن يعقوب طلقني وقال عددنا عبد الله بن المبارك عن عميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليك يا رسول الله وأن يذكروا قبلتنا وأن يقولوا تبعتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وحدثنا سليمان بن داود الماري قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين فذكر عثمان. وحدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شبت المعنى قال حدثنا على ابن عبيد عن الأمجع نبي ضبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحورى قال فنذروا بنا فأربوا فأدركنا رجلا فلما غشينا قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قال ما قال تزرعي قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قال قال ها أم لا من ملك بلا إله إلا الله يوم خرج فنزل يقول عدا وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن الأيدي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الأيدي عن عبيد الله بن عدي بن الخير عن المقدد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال يا رسول الله يا رأيت إن لقد رجلا من الكفر فقاتلني فضرب يدي بسبيل ثم نال منه شجرة فقال أسلمت لله أفأقتلوا يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فأبني عن قتل مؤمن أعتصر بالسجود غريم قال عددنا أن أبو مسرين قال عددنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قتلنا عن جرير بن عبد الله أنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خدام بعد ثمن يزل منهم بالسجود فأسرع بهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصب العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترايا ناراهما. قال أبو داود رواه هشام ومعمر وخالد وصفي وجماعة لم يذكروا جريرا. فهم بتولي يوم صعب. حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع قال حدثنا ابن مبارك عن جرير بن عازم عن ربيع بن خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت لم يكن إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فشق ذلك على المسلمين عين فارض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة. ثم إنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله تعالى يغلبوا مئتين. قال فلما خفف الله عنهم من الأعداد نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زيد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدث وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدث أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحاصرنا حيصة فكنت به من حاصر. لما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فرنا من الزعب وبوكنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنزال ولا يرنا أذن. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن كانت لنا توبة قمنا وإن كان غير ذلك دادنا. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون. قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين. حدثنا محمد بن هشام من النصر قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا داود بن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الإمام العابد وأبو بكر عابد بن علي بن ثابت الغاضب البغدادي قال الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن عامر بن عامر اللؤلؤي وقال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المعرمي سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. قال باب بالذي ما يكره على الكفر. وحدثنا عمرو بن ميمون قال أخبرنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن فاز بن أبي عاصم عن قتادة بن رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له قطة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيعفر له في الأرض ثم يؤتى بمنشر فيجعل على رأسه فيجعل في رقدين وما يصرف ذلك عن دينه ويمشط بأمشط العديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر على يسير راكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله وذئب على غنمي ولكنكم تعجلون. باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما وعددنا مسدد قال عددنا سفيان عن عمرو قال عددنا وعدد عن حسن بن محمد بن علي أنه أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كذبا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت علي رضي الله تعالى أن يقول بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقدد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بين بضاعين تماكيدا فخذوا منها فانطلقنا تتعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضاعين فقلنا هلم الكذب الكذب فقالت ما عندي من كذب قلت وقلت لا تخرجن الكذب أو لا تلقين الثياب قال فأخرجت من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مناضل من أبي بردعة إلى نازل من المشركين يخبر ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا يا حاضر فقال يا رسول الله لا تعجل علي فإني كنت مرا ملتقا بقريش ولم أكن من أنفسها وإن قريش لهم بها قرابات يحمون بها أهلهم بما كذب فأردت إذ باتني ذلك أن أتخذ بهم يدا يحمون قرابتي بها والله يا رسول الله ما كان بي من غبر ولا ارتداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد غدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومليه قال حدثنا وهب بن وبيد عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن اهلهم بهذه القصه وقال انطلق حاطب فكتب الى اهل مكه ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد يسار اليكم وقال به قالت ما كتب فانقنا فما وجدنا مع كتابا فقال علي رضي الله تعالى عنه الذي يحلف به لاقتلنك او لتخرجن الكتاب وذكر حديث باب في الجسد الذمي وإليه قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني معاذ بن محمد بن محبب بن أبو أمام الدلان وقال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فراد بن عيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عين الذي سفيان وكان عارفا يا رجل من النصر فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من النصر يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا لا نكلهم إلى إيمان منهم فرات معين ذاب في الجسد المسأمن بليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس عن أبي سلمة عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ترمى عين من المشركين وفي زغل فجلس عند أصحابه رضي الله تعالى عنهم من سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلفه فنزلني يا بريقا حدثنا رؤنا إلي أن هاشم بن القاسم وهشام بن حدثاهم قال حدثنا عكرمة قال حدثني أبي بن سلمة قال حدثني أبي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هوازن قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وبين ضعفة أو ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جماله ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفة ورقة ظهرهم خرج يعد إلى جمله فنقض أطلقه ثم نقه فقعد عليه ثم خرج يركض واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقى أنذر ظهر القوم قال فخرجت وأعد فأدركت ورأس الناقة عند وريك الجمل وكنت عند وريك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند وريك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنقضته فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فنذر فجئت به راحلتي وما عليها خذها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس مقبلا فقال من قتل الرجل فقال سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فقال له سلب أجمع قال أظن هذا رب هاشم باب في أي وقت يستحب اللقاء حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد بن قال اخبرنا ابو عمران الجهني عن عرقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار ان النعمان يعني ابن مقرر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا لم يقاتل من اول النهار اخر القتل حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام حا وحدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن الحسن عن القاسم بن عباد انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون صوت عند القتل وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن اننا قال حدثنا مطر قتادة عن أبي برد عن أبي برد عن أبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ينذر الرجل يترجل عند اللقاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى أنما قال لم يغلقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن مقلد فترجل باب في الخيلاء بالحق وحدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل معنا واحد قال حدثنا بان وقال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغير لما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الذي يحب الله عز وجل فالغيرة بريبة، وأما الذي يبغض الله فالغيرة بريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء الذي يحب الله فاختيار الرجل نفسه عند القتال واختياره عند الصدقة، وأما الذي يبغض الله عز وجل فاختياره في البغي قال موسى والفخر. فهلك الرجل يسازر في الإيقاع حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعينا وأمر عليهم عاصم بن دبيب فنفروا لهم هذيل بقرب من مئة رجل رام. فلما حس بهم عاصم لجأوا إلى قردد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العدوى الميثاق وإلا نقتل منكم عاصم. فقال عاصم رحمه الله تعالى أما أنا فلا أنزل على بيد النبي كفر فرموا بالنبل فقتلوا عاصم رضي الله تعالى عنه بسبعة نفر. ونزل إليهم 3 نفر على العهد من ذكر منهم خبيب وزيد بن الدتينة ورجل آخر. فلما سبقهم منهم أطلقوا أو طراقيسيا فربطوهم بها. قال الرجل الثالث وهذا أول الغدر والله لا أصحابكم إن لبعوا ليلى أسوة فحروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فلبث خبيب رضي الله تعالى نزيرا حتى أجمعوا فتوه فزار موسى أن يسحبوا بها. نعم. سبحان الله عندي بالحاء المهملة أحسنتم، عندي وأنا بالحاء المهملة أحسنتم، هي فجروه هذا معنى السياق ما يقضي السياق. جزاكم الله خير الله المستعان. عندي بالحاء المهملة فجروا فأبى أن يصحبهم فقتلوا. فلبث خبيب أسير وهذا أيضا في الصحيحين وغيرهما بالجيم يعني ما وردت أبدا بالحاء لو سود الفجروا فأبى أن يصحبهم فقتلوا. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا فتوا فاستعار موسى أن يصعدوا بها. فلما خرجوا بليقتلوا قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين ثم قال والله لولا أن تعزبوا ما بي جزعا لزدت. وحدثنا ابن عون قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعب عن الزريق قال أخبرني عمرو بن أبي صبيان بن أزيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر حديثه فمن كلكم أنا. وحدثنا عبد الله بن محمد النفلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يحدثه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم احد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير وقال ان رايتم ان تخضب الطير فلا تبرحوا من مكانكم حتى اذا هذا حتى ارسل اليكم وان رايتمونا هزمنا القوم واوطاناهم فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم. اليست هزمنا القوم؟ اليست هزمنا؟ ماذا عندك؟ ممسوح عندي شغلة هزمنا مش كده؟ نقرأتها هزمنا هي هزمنا. وإن رأيتمنا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل لكم. قال فهزمهم الله. قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون. فقال عبد الله بن جبير أنا نسيت فقال لكم نعم يشددنا عندي وسندنا على الجبل ها عندكم يسندنا ايضا يسندنا عندك يشددنا هذه خلاف الفاظ لا تغير لا تؤثر في الروايه شيء لا بس يشددنا يسندنا لا بس يسندنا او يشددنا على الجبل. فقال اصحاب عبد الله وردت يشددنا ايضا في البخاري وغيره نعم احسنت يسند على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة دار أصحابكم فما تنظرون. فقال عبد الله بن جبير أنا زيد ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا نأتي أن الناس فلا نصيبن من الغنيمة فآتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا من وزنين باب في الصفوف بالإيقال. حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان بن الغزلي عن حمزة بن أبي وزيد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صففنا يوم بدر إذا أكتبكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. فمن في السيوف عند اللقاء وبريق قال عددنا محمد بن عيسى قال عددنا يسحق بن نجيح نعم استبقوا نعم هكذا قرأته في الأول بعد قراءة مرة أخرى فاستبقوا نعم واستبقوا نبلكم باب في سلسل السيوب عند اللقاء بليه قال عددنا محمد بن عيسى قال عددنا إسحاق بن نجاح وليس بالملطي عن مالك بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد السعدي عن أبي عن جدي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكتبكم فرمون بالنبل ولا تسلوا السيوب حتى يغشوكم باب في المبارزة وليه قال عددنا نور بن عبد الله قال عددنا عثمان بن عمر قال عددنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن عن علي رضي الله تعالى عنه قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه بن واخو فنادى بارز فانتذب له شكم من الأنصار فقال من أنتم أخبروا فقال لا حاجة لنبيكم إنما أردنا بني عمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عدوة وقبلت إلى شيبة واغترف في بني بين عبيدة والوليد ضربة فأسخن كل واحد منهم صعب ثم بن على الوليد فقدنا واحد من عبيدة فون بن علي المثلث ولي قال عددنا محمد بن عيسى وزياد وإذا قال عددنا وشاب قال أخبرنا مغيرة عن شبك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى أننا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو الناس قلة نال لمن وبليه قال حدثنا محمد بن رسالة قال عددنا معاذ بن جبل قال عددني أبي عنه قد أدد عن العزم عن لا يجعبني أمرنا أن أمرنا أبا قاله غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه لا يقطع عنا يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب أو جندب فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على صدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حسن فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن على صدقة وينان على المثلة باب بقتل النساء وبليه قال عددنا يزيد بن خالد بن مواب وقتيبة يعني بن سعيد قال عددنا ليت عن نافعنا عبد الله رضي الله تعالى من مرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء وصبينه إليه قال حدثنا ابو الوليد الطاهر زي وقال عددنا عمر بن مرقع بن صبي بن ربح قال عددنا يبي عن جدي رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فلعث رجلا فقال انظر ما على مجد ما فجاء فقال على امرأة قدير فقال ما كانت هذه لتقاتله قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد رضي الله تعالى فبعث رجلا فقال كل خالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفة وحدثنا سعد بن منصور قال عددنا هشيم قال عددنا حجاج قال عددنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم وبليه قال عددنا عبد الله بن محمد بن نبري وقال عددنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لم تقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدثوا تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ورجالهم بالسوق إذا هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت أنا قلت وما شأنك قالت حدث أحدثت قالت فانطلق بها فضربت عنقها قالت فما أنسى عجبا منها إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل وحدثنا أحمد بن عمرو بن سرعي قال عددنا سريان وعن سريان وعيدنا يعني ابن عبد الله يعني ابن عبد الله بن جثامة رضي الله تعالى أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب عن دراري من دراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو يعني ابن دلال يقولهم من آبائهم قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان باب بكراهية حرق العدو بالنار وبليه قال عددنا سعد بن منصور قال عددنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزمي وعن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي وعن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على زهري أن قال فخرجت فيها وقال إن وجدت فلانا فأحرق بالنار فوليت بنداني فرجعت إليه فقال إن وجدت فلانا فاقتل ولا تحرقوا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار حدثنا يزيد بن خالد وكتبت أن ليث بن سعد حدث عن بقير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فذكر معنا وحدثنا ابو زرع محبوب بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق البدري وعن ابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد انه قال غير ابي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زبر فانطلق الحجر فراينا حمره مع فرخان فاخذنا فرخيها فجاءت الحمره فجعلت تخرج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردها ردوا ولدها إليها ورأى قرية من قد حركناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نعم. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. باب في الرجل يكري ذات على نزلها وزم بريه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم دمشق وأبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيب السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدث عن وادلة بن الأصقع أنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضفت بالمدينة ونادي ألا من يحمل رجل لا وزامه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال لنا زموا على أن نحمله عقبة وطعام معنا. قلت نعم. قال فزر على بركة الله تعالى. قال فخرجوا مع خير صاحب حتى أتى الله علينا فأصبني قلائص فسقتهن حتى أتيت فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبليه ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلة فقال ما أرى قلائصك إلا كرما. قال إنما هي غنيمتك التي شردت لك. قال خذ قلائصك يا ابنك فغير سهمك أردنا. باب في الأسير يوثق به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علي بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عاجبا ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وحدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عدود عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيت ابن مكيت قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله بن غالب بن الليثي في سرية وكنت بهم وأمرهم أن يصبوا الغارة على بني الملوح بالكثير. فخرجنا حتى إذا كنا بالكثير لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذنا وقال إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن تكو مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. فشددنا وثاقا عددنا عيسى محمد المصري وقتبة وقال قتيبة عددنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثر سيد أهل اليمامة فربطوا بسارية من سوار النجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ وقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل داد من وإن تنعم على شاكف وإن كنت تريد المال فسلت أعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال لو ما عندك يا ثمامة بعد مثل هذا الكلام. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فاغتسل به ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وساق الحديث. قال عيسى أخبرنا الليث وقال داد من داد من. وحدثنا محمد بن عامر رضي الله عنه قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل يعني بن يصحاب قال حدثنا عبد الله بن بكر عن يحيى بن عبد الله بن عدرم بن سعد بن زرارة أنه قال قدم بالعسار حين قدم بهم وزودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها عند آل عفراء بمناخم على عوف ومعوذ ابني عفراء. قال وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذا تيت فقيل هؤلاء الأسرى قد هدي أذن. فرجعت إلى بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عامر بن حية وجرد مجموعة يدعو إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث قال أبو داود وما قتلا أبجل بن هشام وكان تتبالوا ولم يعرفه وقتل يوم بدر باب بلازير ينال او يضر ينال منه ويضرب ويقرر. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب اصحابه فانطلقوا الى بدر فاذا هم برواية قريش بهم عبد اسود ولبني الحجاج فاخذوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسالون اين ابو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من امري علم ولكن هذه قريش قد جاءت بهم ابو جهل وعتبه وجهه جيدة ابن ربيعة ومية ابن غلب فإذا قال لهم ذلك ضربوا فيقول دعوني أخبركم. فإذا ضربوا قال والله ما لي في أبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت بهم أبو جهل وعتبة وجيدة ابن ربيعة ومية ابن غلب قد أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال والذي نفسي بيدي لكم تضربون وإذا صدقكم وتدعون إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه هذا مزرع فلان ودن ووضع يده على الأرض وهذا مصرعه فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرعه فلان غدا ووضع يده على الأرض فقال والذي نفس يده ما جوز أحد منهم موضع عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر باب بن أسد يقرا على لسان بن قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم قال حدثنا إشعث بن عبيد الله يعني السجستاني حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا ردوحا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وابن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت المرأة تكون مقتالا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما وجري ابن النضير كان فيهم من ابناء الانصار فقالوا لا ندع ابنانا فانزل الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قال ابو داود المقلات الذي لا يعيش ولا ولد باب قبل الاسر ولا يعرض عليه الاسلام وحدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا ابو احمد بن المفضل قال حدثنا اسقط بن نصر قال زعم سدي عن مصعب بن سعد عن سعد انه قال لما كان يوم فتح مكه امن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس أربعة نفر وامرأتين وسماهم ابن صرع وابن أبي صرع فذكر الحديث قال وأما ابن أبي صرع فإنه اغتبى عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء بي حتى وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى عليه فبايعه بعد ثلاثا ثم أقبل على صحبه فقال أما كان بكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأني كذبت يدي عن بيعه فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله بما بنفسك ألا أمات إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبينا أن تكون له خائنة الأعين قال أبو داود وكان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه وضرب عثمان الحد إذ شرب الخمر وعددنا محمد بن العلاء قال عددنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ابن يربوع المخزومي وقال عددني جدي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يوم فتح مكه أربعة لا أؤمنهم بحل ولا حرم فسمهم قال وخينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلم قال أبو داود لما فهم إسناده من ابن العلاء كما أحبوا به إليه قال حدثنا القرنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رضي الله عنه فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق بأزر الكعبة فقال اقتلوه قال أبو داود اسمه ابن خطر عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي رحمه الله تعالى ورضي عنه وقتله باب فقتل أسير صبر النبري قال حدثنا علي بن حسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله بن عامر عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم أنه قال أراد ضحك بن غزل أن يزعمنا مسروقا فقال له عمارة بن عقبة تزعم رجل من بقايا قتل في عثمان فقال له مسروقا حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان في أنفسنا موثوقا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية قال النار فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بقتل أسير بالنبل وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن الاشج عن ابن دعلا قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فاوتي باربعه اجلام بعلاج من العدو فامر بهم فقتل وصبرا قال ابو داود رحمه الله تعالى قال لنا غير زايد عن ابن وهب بهذا الحديث قال بنبل صبرا فبلغ ذلك ابا ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل صبر فوالذي نفس بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فاعتق اربع رقب له في المن على الازل بغير فداء وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان ثمانين رجل من اهل مكه هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنه من جلال ثمانية عند صلاه الفجر ليقتلون فاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل وهو الذي كفى ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه الى اخر لا يوم اليه قال حدثنا محمد بن احمد بن بارز قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن معمر بن جبير موطن عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صلى الله عليه وسلم كان مطعب معاديا حيا ثم كلم النبي هؤلاء ان اثنال اطلقتم له باب في جدا الى سلك بن نبري قال حدثنا عبد بن محمد بن عمر قال حدثنا ابو نوح قال اخبرنا اخر مدن عمر قال حدثنا زمان بن الحنفي قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر فاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الجدا انزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض إلى قولي لمسكم فيما أخذتم من البداية ثم على الله ولهم الغنائم قال أبو داود سمعت عمد بن عمرو يسأل عن اسم أبي نوع قال أيش أسمع باسمي اسم شانع قال أبو داود اسمه قراد وصاي عبد الرحمن بن وزوانة وحدثنا عبد الرحمن بن مبارك إلى عائشة وقرأت بن زبير بن وحبيب بن قرأت بن شعبة عن أبي العنبت عن أبي شعبائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه سلم جعل بدال الجارية يوم بدر 400 وحدثنا عبد الله بن محمد بن نبيل وقرأت بن محمد بن درمد عن عبد المنصف عن ابن عبد عن أبي عبد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما بعد أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمن وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله تعالى عنها أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى لها رقة شديدة وقال إن رأيت من تقف لا أسيرا فترد عليها الذي لا قالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليها وعده أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا بوطني يأجج حتى تمر بكما زينب رضي الله تعالى عنها فتصحبها حتى تأتي بها وحدثنا عمد وأبي مورو يما قال حدثنا عمي يعني زايد بن الحكم قال أخبرنا ليس بن سعد عن وقال إن ابن جبين قال وذكر عروة بن زهير أن مروان والمزور بن مكرمة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال حين جاءه وقت أوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم ولهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدق فاغتاروا إما السبي وإما المال فقالوا نغتر سبينا فقام المثنى إذا غلب قوما جزاك الله خيرا أحب أن يقيم بعروستهم ثلاثا قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يضاعن أو يطعن في الحياة يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره قال أبو داود يقال إن وكان حمل عنه في تغيره باب تطبيق بين السبي وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن مهرب عن يزيد بن عازر من يعان الحكم عن ميمون بن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عن نفر وخرق بين جارية وولدها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود وميمون لم يدرك علي أن أبدل بالجماجم والجماجم سنة 83 قال أبو داود والحارة سنة 63 وقتل ابن الزبير سنة 73 قبر رخصة في المدركين أو يفرق بينهم وحدثنا عروة بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا كرمة وقال حدثنا ياسر بن كرمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من نتفيه الذرية والنساء فرميت بسم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر وفيهم امراة من فزارت عليها قشع من أدم عادمت لها من أحسن العرب فمثلني أبي بكر بنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا ولا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى فباداهم بتلك المرأة باب في المال يصيب العدو من المسلمين ثم يضرب صعب من في الغنيمة وحدثنا صالح بن سليم قال حدثنا يحيى يعني بن أبي زائدة عن عبيد الله عنه كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قول من ابن عمر أبقى إلى العدو فضر عليهم مسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقز المقال أبو داود وقال غيره رد وعليه خالد بن الوليد وليه قال حدثنا محمد بن سلمان الأنبري والحسن بن علي بن قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذهب فرسول الله فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فرحم بأرض الروم فضار عليهم المسلمون فردوا عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم باب في عبيد المشركين يلحقون